قال لك فمن عفي له من أخيه، وكلمة أخيه يا عمل أخوة، فاتباع بالمعروف وأداء إليه إيه؟ بإحسان. الله، يبقى معناها أنه هو وإن اداله الحق إيه؟ لأنه لما اداله الحق بردت نفسه، لأن فيه فرق بين أن تأخذ الحق وأن تنفذ أخذ الحق. ولذلك ساعة ما يكون في الصعيد واحد قتل واحد، يقوم بيعملوا ناس بيجيبوها من قصرها عشان يمنعوا بقى الطارات وتسلسلها بقى وتفجير الحزازات، يقوم ياخد كفنه وتنه داخل على ولي الدم، معناه اداله الحق ولا لا؟ وقال له رقبته هنا، بالله عمرك شفت واحد دخل بالكفن على صاحب الدم وقتله؟ ما حصلش. ليه؟ إذن الحكم بالحق شيء نفسه ملطف، الحكم بالحق إيه؟ ملطف. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يجي في المصيبة اللي ليه فيها غريم ويتكلم عن العفو ونفسه. وجزاء إقرأ وجزاء سيئة، وبعدين فأجره على الله. الله، طب والأول كان إيه؟ هتريح نفسك شوية وحتتحرم من الأجر، خدت حقك خلاص، مالكش ده حاجة عندنا، إنما انت خدت الأجر على مين؟ يبقى زي ما قالوا الراجل غلاها ولا ما غلاهاش؟ يبقى غلاها. طيب وبعد ذلك إيه؟ قال لك إيه؟ ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، ولا إن ذلك لمن عزم الأمور. إن ذلك لمن عزم الأمور، بقى ديك قال إن ذلك من عزم الأمور ما أكدهاش بالله، إنما دي أكدها بإيه؟ ليه؟ لأنها عايزة طاقة من الصبر، لأن غريمي موجود وكل ما أشوفه دمي هيك، فعايز تقوية في الإيه؟ في العمل. فدي إيه؟ ولذلك الناس المستسقين يقول لك يا أخوة أساليب القرآن بتختلف. قول لي البليغ اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا إن ذلك لا من عزم الأمور. فإن كان البليغ إن ذلك من عزم الأمور يبقى التانية مش بليغة، ونكدي اللي بنقوله لا، ده دي في موضع ودي ودي في موضع، دي في مصيبة لها غريم ودي مصيبة لها إيه؟ لا غريم. الحق سبحانه وتعالى يقول ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. إيه اللي خلاك تفهم إن دي مصيبة لها غريم؟ قوله غفر، غفر يبقى فيك ذنب، انما التانية اللي ماليش فيها وانا وقعت كسرت عقب اليمين مفيش غفران، خلاص كده. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان يوجد من اسباب البغضاء اسباب للولاء، لان اللي كنت تملك انك تقتله كده ولا قتلتوش، حياته دي كلها بقت متاع مين؟ بتاعتك. ايفكر لك بعدها في سوء؟ ولذلك يقول لك ايه؟ ادفع بالتي هي احسن، مش كده؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. تيجي تقول لواحد ده فلان مضطهدني وفلان مش عارف ايه وفلان، اقول له ادفع بالتي هي احسن، يقول انا دفعت بالتي هي احسن سنه وما بقاش ولي حميم. فقلت له انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، والله لو دفعت حقا بالتي هي احسن لصدق الله في قوله بقى ولي حميم. انما انت عايز تجرب مع ربنا ولا ايه؟ التجربه مع الله شك، كونك تجرب مع الله تبقى ده ايه؟ يبقى ده شك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلي يقين التوكل ساري ولا تفكرش فيه ازاي يحصل. ام مالك اهي، ام مالك كانت صحابيه وعندها شوية غنم وبتحلب اللبن يقضيها ويقضي الأولاد ويفيض شوية تحطهم في القربة وتعمل منها زبدة المخض ده. ففي عكة عندها تملاها من الأدم السمن ده وتوديها لحضرة النبي. حضرة النبي أهله ياخدوا العكة يفرغوها عندهم في أنياتهم ويدي العكة لمين؟ لأم مالك، على الأقل عشان تبقى تجيب فيها، ولا كل مرة تجيب عكة بزيادة تجيب السنة. فأم مالك بتقول والله ما أصبت أداما من غير هذه العكة. طب هم فرغوا اللي فيها والدهالك هي ساعة ما تيجي تقلي ولا تعمل حاجة، بس تعمل العكة كده تروح منزلها ايه. وبعدين جت في يوم وخيل لها انها استعملت العكة دي واسرفت فيها قوي، كل ما يجي حد تعمل له قامت قال ده لازم خلصت. قامت مسكت العكة وعصرتها كده عشان تنزل اللي باقي، قامت ما نزلتش حاجة. فذهبت إلى رسول الله، فهمت إن رسول الله غضبان عليها ولا إيه الحكاية. قالت له يا رسول الله العكة ما كنتش بحطها كده ما بتجيبش سم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي. فقال لها أعصرتيها يا أم مالك؟ قالت له إيه عصرتها؟ قال التجربة شك، لو ما كنتش عصرتيها كانت المسألة إيه؟ تفضل مش إنما عصرتيها يا أختي. واصبر على ما أصابك. الثانية إن ذلك لمن عهد، ولا من صبر وإيه؟ لمن عهد. أكدها بالله لأن لها غريم، إنما هنا ما فيش غريم. واصبر على ما أصابك. وكلمة أصابك دي من المصيبة، قلنا زمان إن التعبير في كلمة مصيبة يعني اوعى تفهم إنك أنت كنت تقدر تنجو منها، لأنها أرسلت قدرا وستصيبك تصيبك، بس عمرها بقدر سفر اللي بتاع إليك بس، إنما جاية جاية. فاوعى تقول لو كنت كذا ما كانش حصل، لو كنت مش عارف ما كانش حصل. اسمها إيه؟ اسمها مصيبة، يعني هتصيب هتصيب. ولذلك يقول لك ايه، الموت تأكد بانك هتموت، الموت سهم ارسل اليك بالفعل، السهم اطلق ولكن عمرك بقدر سفر السهم اليك. كلمة من عزم الامور، احنا نقول ده فلان ده له عزم، ونسمع القرآن يقول ايه، واذا عزمت ايه، فاذا عزمت ما هو العزم، ونقول لك دي عزيمة ودي رخصة، مش بنسمع كده، كلها مأخوذة من العزم. العزم ايه؟ هو الفرض المقطوع به الذي لا مناص عنه. ولذلك احنا قلنا في لقمان لما خيره الله ايكون نبيا ام حكيم بس كده، فقال ايه، ما دمت قد خيرت فأنا أختار الراحة وأترك الابتلاء، لأن ما أقدرش يمكن ما نجحش، ولكن يا ربي إن كانت عزمة منك، يعني أمر مفروض أنا قبلتها سمعا وطاعة، لأني أعلم أنك ستعينني. يبقى العزم معناه إيه؟ شحن كل طاقات النفس للفعل بعزم كده، ويسموه بقى الأمر المقطوع به. فلما يجي مثلا يقول لك ايه، صلاة على الميت، انت لو تصليت يبقى فرض كفاية، مش عزيمة انك تصلي ضروري، ما دام غيرك صلي انتهت الايه المسألة. تيجي الصوم في السفر او الصلاة التامة في السفر، واحد يقول لك لا ده دي عزيمة، يعني ان خالفتها اسمت كما قال ابو حنيفة. ابو حنيفة يقول لك اللي يتم صلاته في السفر يبقى اسم، ما بيعتبرهاش رخصة، بيعتبرها ايه عزيمة. واستدل ان الله يحب ان تؤتى ايه كما يحب ان تؤتى عزائمه، فما ترجحش حاجة على حاجة، ما تردش يد الله المبسوطة بالتيسير لك لا تردها. ودليل اخر قال لك لا ده لها دليل اصولي من علم الاصول. طب ايه الدليل؟ قال لك الاصل في الصلاة انها فرضت مثنى مثنى، ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر، إذن فالسفر مع الأصل، فلو أتميت تبقى أسم. إن ذلك من عزم الأمور أي معزوماتها المقطوع بها المفروض التي لا مناص منها. حاجة تانية، ولا تصعر خده ايه ولا قبل ما ننتقل الى دي يؤمن الحق سبحانه وتعالى خالق النفس البشريه ويعلم ما فيها من الغرائز ويعلم ما فيها من العواطف ويعلم ما يستقر فيها من القيم والمبادئ، لكنه لا يبني الحكم على ارتفاع المناهج في الانسان، بل يبني على ان له عواطف وله ايه غرائز وله قيم ايمانيه وياه. فيعمل ايه؟ يجي في اللي عمل سيئه يقول له انت لك انك انت تعاقب بمثل ما عاقبت. ما عملش انهم كلهم ناس بقى يعني ورعين ويقول لك لا. ولذلك يسمي ايه الكاظم الغيظ، عمل فيك حاجه تقدر تدي زي من عمل فيك، وجزاء سيئه سيئه، بس شوف بقى سيئه مثلها. ومن الذي عنده المقاييس الدقيقه عشان واحد ضربني الم اضربه اني الم ويطلع مثل المه؟ وهو نضمن قوتي تبقى ايه ولا كف قد ايه؟ ولكن وضربنا قلم كده بكف حلو كده صغرنا كده وانا ايدي ما شاء الله اجيب المثليه دي منين؟ ما دام المثل اول مصفه. وقال لك ما اقدرش احدد المثليه، ما يمكن هو ضربني وهو هفتان ولا تعبان من المشي وانا بضربه وانا في منتهى القوه، يعني ما اقدرش الحكايه دي. اذا في مثل ديا قال لك انت بقى اللي ايه. ولذلك بيحدثون عن الحكايه بتاع المرابي اليهودي لما راح واحد خد منه فلوس وبقال له ان ما اديتهاش في ميعاد كذا اني لي ان اخذ من جسمك رطل لحمه. الله، شوفوا القوانين اللي كانت زمان. فالراجل تعاقد وخلاص، فلما جه ما وفاش جابه وقال له قفلي بقى خد الرطل. فالمساله قامت ضجه، ناس متعصبين لده وناس متعصبين لده رفعوا امرهم الى القاضي. فقال له صحيح انت لك حق، ده شرط المتعاقدين، لكن اسمع انت قلت له ان ما اديتش هناخد رطل لحمه، سناتي لك بسكين وسكين حاد ونوقفه قدامك، وبعد ذلك اضرب السكينه كده وخد الرطل، بس اعرف ان زدت وقيه هناخدها منك وان نقفت وقيه هنكملها منك. طب قول لي يعمل ايه بقى؟ شوف بقى، شوف القضاء بقى، شوف القضاء لما ربنا ينور ايه ينور بصيرته. فامتنع عن هذا ليه؟ لان المثليه لا يمكنه أن تحقق. فلما يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما أنت الأمين على روحك اديله سيئة أديها تمام. ولذلك وجزاء سيئة إيه؟ هناك الآية إيه؟ إن الله لا يحب الظالمين، ولا من انتصر من بعد إيه؟ من بعد ظلم. لا لا لا، الآية فيها كده إن الله لا يحب الظالمين. ها؟ إيه؟ إن الله إيه؟ بعدها في آية تانية إن لا يحب الظالمين، يعني إن زدت عن المثلية تبقى ظلمت. وجزاء سيئة سيئة مثلها كمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أيوه كده، شوف بقى زي إنه لا يحب الظالمين. طب ودي جت زي، طب دي جت لصالحه ولا لضده؟ قال لك اوعى بقى تزود، ما دام مثلها اوعى تزود تبقى ظالم. نعم أيوه كده. جزاك الله خير. قلنا إيه؟ الله إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس. الصعر في الأصل داء يصيب البعير، البعير يجي له صعر في رقبته يقوم يبقى تملي لوها ما يقدرش. فدي شبه بها الإنسان المتكبر اللي يقول لك، وعرفنا منها ان اختيار الله ده يقول لك ده داء فيك، ده مرض. تصعير الخد ده ايه؟ مرض. ولا تصعر خدك للناس. ولذلك احنا مش بنسمع كده يقول لك الواد ده ماشي ماله يا لو رقبته ليه؟ مش معناها كده، ما هي لو رقبته يعني كده.